الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة العصر. سورة العصر ثلاث آيات، سورة العصر ثلاث آيات، وهي من السور المكية التي توضح معالم الطريق وتبين معنى هذه الرسالة في الإسلام، تلخص لك الموضوع كله في ثلاث آيات، تبين لك الطريق من أوله إلى آخره في ثلاث آيات لا تزيد عليها، منهج كامل للبشر على النحو الذي أراده رب السماوات والأرض، يبين فيه ما ينبغي أن يسلكه الفرد وما ينبغي أن تسلكه الأمة. وهذه السورة الجامعة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فهذا ربه الذي علمه وأدبه وأرسله، يجمع لنا الأمر كله في ثلاث آيات. سورة وجيزة بليغة، ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا لا يفترقون حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، والحديث فيه نظر، ولكن المقصد أن نعرف أن التذكرة بالآداب التي تحملها هذه السورة ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بها، والسورة نفسها تحمل هذا المعنى، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله بالعصر، والعصر هو الدهر، هذا التفسير ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. فأقسم الله بالدهر لما فيه من العبر، رحمك الله، من جهة مرور الليل والنهار وتعاقب الظلام والضياء، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده. ويقال لليل عصر وللنهار عصر، هو الدهر كله ليل ونهار، لهذا يسمون الغداة والعشاء والعشي العصران. وقيل العصر هو الوقت الأخير من النهار هو العشي وقت العصر، وقيل هو صلاة العصر، وقيل عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والعصر أي العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على هذا التخصيص، فنبقي اللفظ على عمومه. العصر هو العصر أي الدهر، أو العصر هو العصر أي وقت العصر وما فيه من الأعمال من صلاة العصر أو ذكر الله عز وجل في ذلك الوقت، فإن الذكر بالغداة والعشي. فهذا الكلام قلنا مثله في سورة الفجر، فقلنا الفجر وذكرنا فضل سورة الفجر وصلاة الفجر، والعصر وفضل صلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. شفت واحد خسر كل أهله وكل ماله، هذا حال من ترك صلاة العصر. وهي الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر هذا هو القسم من الله سبحانه وتعالى على ذلك الوقت أو على تلك الصلاة أو على العمر كله، ففيه فضل صلاة العصر ووقت العصر وعظمة هذا الوقت وأهمية هذا الوقت في دين الله عز وجل. فإياك ثم إياك أن يفوتك العصر. والعصر إيه المقسم عليه؟ قال إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، والإنسان هنا أي كل إنسان، لا يخص به إنسان دون إنسان، فمن خصه بالكافر أيضا لا دليل على التخصيص. بل قال المصنف رحمه الله الأولى العموم لما في لفظ الإنسان من العموم، كلمة الإنسان تشمل كل إنسان، ولدلالة الاستثناء الإنسان إلا، هذا إن كان الاستثناء متصلا وهو كذلك، يبقى كل إنسان خاسر إلا من اتصف بصفات معينة ذكرها الله. كل منهج فاسد إلا المنهج المنصوص عليه هنا. فهذه السورة إخواني توحد لنا الطريق، ليس هناك إلا طريق واحد، ليس هناك إلا منهج واحد، هي طريقة واحدة متبعة التي فيها الفلاح وسواه خسرة. هي السورة لتؤكد هذا المعنى وجاءت لتبرز هذه الحقيقة. كل الأهواء، كل الأفكار، كل الاتجاهات مردودة على أصحابها حتى تحكم بهذه الشريعة. كل الاعتقادات فاسدة إلا العقيدة التي جاءت في هذا الدين. كل الشرائع هابطة إلا شريعة الرحمن. كل الأحكام مردودة على حكامها وقضاتها إلا ما حكم الله عز وجل به، كلها خسر. فأنت خاسر خاسر، هذا ما أثبته الله أولا بالتأكيد، إن الإنسان لفي خسر، أنت خسران. ففكر الآن في النجاة، وليست النجاة إلا في إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق وتواصي بالصبر. هذا هو المفهوم العام لهذه الآية، حتى لا يبقى لأحد عذر أمام الله سبحانه وتعالى. إذا وجد أن كل سبيل سلكه وكل طريقة اتبعها غير مقبولة منه ومردودة عليه ولا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا ولا يرقي ولا ينفع به لا نفسه ولا غيره حتى ينضبط بهذا. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة يقول لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو الناس فهمت السورة دي خلاص كفاية عليهم، تسعهم، تسع كل ما في عقولهم وأفكارهم وفي تصوراتهم، تسعهم هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر يعني لفي خسران، والخسران النقصان، خسر ماله يعني ذهب رأس ماله، فذهاب رأس المال ونقصان رأس المال يسمى خسران. إما هتفقد كل شيء وإما هتفقد يعني هتفقد فينقص، خاسر، لا يبقى لك إلا الشيء الذي إن بقي. قال: والمعنى أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف الأعمال في أعمال الدنيا، كل إنسان في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى يموت، وقيل في خسر في هلكة، وقيل في خسر في عقوبة، وقيل في خسر في شر. تخيل كل إنسان جمع الهلكة والعقوبة والشر والنقصان وضياع رأس المال، إلا ده بيسموه في اللغة العربية أسلوب حظ، هي دي وبس، مفيش غيرها، هي دي وبس مفيش غيرها. كل الناس خاسر، كل الناس خاسرون، كل الأعمال مردودة، كل الأقوال هابطة، كل المساعي فاشلة، إلا الذين آمنوا. واحد عد وافهم عن ربك سبحانه وتعالى: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. فاجعل عملك في هذه الأربعة لا يخرج عنها، اجعل عملك كله وفعلك وقولك في هذه الأربعة لا يخرج عنها. المسألة لا يحتاج للف ولا دوران ولا ألوان الفذلكة، مسألة واضحة جدا، وبالتالي ستحتاج الآن إلى فهم وتفصيل كل واحدة من هذه الأربعة، وهذه لا يتسع لها لا درس ولا عشر ولا ألف، لكن لا يكون الله قد جمع لنا المعاني ونبعثرها نحن، لا، عايزين نركز في هذه الأصول باختصار شديد جدا لنقف على المفروض. بالمناسبة، قبل أن أذكر لكم هذه المعاني المهمة التي سواها خسران وهي وحدها النجاح، سواها ضياع وهي وحدها النجاح، عمرو بن العاص رفض على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو رضي الله عنه، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قريش بقى الراجل بتاعكم بتاع قريش، ايه اللي نزل عليه اليومين دول؟ قال: لقد انزل عليه سورة وجيزة بليغة. ده هو بيقول الكلام ده هو فين؟ لسه في الجاهلية. قال: لقد انزل عليه سورة وجيزة بليغة، مع قصرها وقلة آياتها لكن بلغت المعاني المطلوبة. طب وإيه اللي فهموا ده؟ فطرة، فطرة ومعرفتهم للغة العرب. فقال: وما هي؟ سيلمة يسأله. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها ثم قال: قد أنزل علي مثلها. شوف بقى لما العقل البشري يصيبه العظمة والعلو والاستكبار والاجتراء على الله سبحانه وتعالى، قالوا إيه يعني؟ يريد أن يسفه ويقلل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إيانا ننزل ثلاث آيات بليغة وجيزة وعمل لنا موضوع، يعني ما أنا نزل عليه برضك ثلاث آيات زيهم. هو رجل عربي، مش هيغلب إنه يجيب ثلاث جمل يلم بها الموضوع ويرد على هذا. قال: قد أنزل علينا مثلها. قال له عمرو: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. طبعا مش فاهمين حاجة، أفهمكم. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ قال له: إيه رأيك؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. أنت عارف وأنا عارف أنك بتعك الدنيا. دخر الوبر، بقول يا وبر يا وبر بسكون الباء، مش وبر وب وب قلقل الباء بقى، مش آيات. الوبر دويبة تشبه الهر، حيوان صغير كده قد القط، أعظم شيء فيه أذنان وصدر، ودانه كبيرة خالص وصدره منتفش أمامه، وباقيه جزء الأخير من الوبر دميم جدا، شكله حاجة تشد النفس. أراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر، حاجة كده حفر ونقر، حاجة شكلها وحش خالص. طب إيه بقى الفائدة المرجوة إن شاء الله؟ إيه المعنى اللي وصل للناس؟ شو بقى لما يأتي ويقلل من شأن كلمات حملت الرسالة كلها وبينت أول الأمر وآخره ليهدوا هذا الهذيان، يقول أنزل علي مثلها، مثلها يقصد مثلها اللي في الآخر راء، يعني عصر وبر، خد بالك ازاي، خسر وذنان وصدر، وهكذا يصنع القافية. شتان الشتان. نرجع إلى الأمر الكبير العظيم، ودعونا من هز هؤلاء. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح، فإنهم في ربح لا خسر فيه، لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها. ويدخل تحت هذا الاستثناء الذين آمنوا عملوا الصالحات كل مؤمن ومؤمنة، ولا وجه لتخصيص ذلك بالصحابة أو ببعض الصحابة، لأن اللفظ عام. كنا تضرب المثال بجيل، تضرب المثال بأشخاص، لكن الصورة صورة إيه؟ عامة. وتواصوا يعني وصى بعضهم بعضا، تواصوا يعني وصى بعضهم بعضا، تواصوا بالحق الذي يحق القيام به، وهو الإيمان بالله والتوحيد والقيام بما شرعه الله، اجتناب ما نهى الله عنه، يتواصون بهذا، هذا حلال هذا حرام، أمر الله بهذا نهى الله عن هذا، الإيمان بالله كذا وكذا، الإيمان بالله كذا وكذا، يتواصون فيما بينهم، ينصح بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بما أمر الله، وينهى بعضهم بعضا عما نهى الله عز وجل. هذه صفتهم. وقيل بالحق بالقرآن، بالحق بالتوحيد، والحمل على العموم أولى. كل هنا الآية هنا فيها إطلاقات وعمومات ولا معنى للتقييد أو التخصيص. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت وعملت الصالحات وأوصيت إخوانك بذلك، فلا بد أن تعاد، ولا بد أن تبتلى، وأن تتعرض إلى أمور كثيرة سنذكر في الشرح الآن بعضها، كلها تحتاج إلى صبر. فهم يتواصون بالصبر، والصبر والتواصي به من التواصي بالحق، التواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق، لأن الصبر هذا من الحق الذي يتواصون به، ولكن خص الصبر بالذكر لحاجتهم إلى ذلك. فالآن في طريقك وفي ثباتك على الإيمان والعمل الصالح ستجد مصدات، ستجد ما يحبطك، ستجد من يهزأ بك، ستجد من يسخر من منهجك، ستجد من يعظم لك المناهج الأخرى على حساب المنهاج النازل من السماء، كل هذا يحتاج إلى سطر. نفس البشرية ضعيفة، وكلام الناس شديد على الناس، وشبهات القوم كثيرة، فالمسألة تحتاج إلى صبر بل إلى مصابرة. ولهذا قال وتواصوا بالصبر، الصبر على الطاعة التي هم عليها، الصبر على المعصية، الصبر على الفرائض، الصبر على التواصي بالحق. فتخصيص الصبر دليل على عظم قدره وفخامة شرفه ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه. إن الله مع الصابرين. وما ظنك بقوم الله معهم. هذا هو المعنى الإجمالي للسورة، ولكن أريد أن أقف وقفات مع هذه الكلمات الأربع. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خلاص ده العموم المثبت. ثم استثني منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تعالوا نتكلم عن الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ما هو الإيمان أو ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. كان الله ولم يكن شيء قبله، وحده لا شريك له، ثم خلق الله الخلق. الله وحده هو الخلاق، خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض، فجر في الأرض أنهارا وبحارا، أنبت فيها من كل شيء زوجين، وأخرج ما أخرج منها من الخير الذي نار، وجعل السماوات ورصعها بالنجوم وزينها بهذه الكواكب بزينة الكواكب، وجعل هذا الهواء الذي نراه بينهما وما يحمله من كل معاني الحياة. هيئ الله عز وجل الكون كله وأحكمه وأتقنه، الذي أعطى كل شيء خلقه، خلق الكامل الوافي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، كر بعد كر ومر بعد مر، ينقلب إليك البصر في كل مرة خاسئا وهو حسير عاجز كليل، لا يرى لا فطور ولا نقص، لا يرى إلا الإحكام والزينة والجمال والبهاء والحسن. فكل شيء حولك ينطق بوحدانية الله ويذكرك بخالق هذا الكون. ثم بعد أن خلق الله ذلك الكون، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأطلعه على شيء يسير من هذا الكون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما خفي علينا هو كل شيء، وما أوتينا من العلم إلا الشيء اليسير القليل. فكل ما ترون من ألوان العلوم في شتى المجالات، وما سودت به الصحف ومرئ به الإنترنت ورسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث، كل هذا قليل لا شيء. وكل يوم مع ما نسميه من التقدم والاكتشافات نكتشف أننا جهال. كل يوم ما نثبته اليوم ننكره غدا، وما نثبته غدا نعترض عليه بعد غد، ونبقى في نظريات وأقوال، والناس كانوا يعتقدون كذا واكتشفنا كذا، وبعد كده يجي الجيل اللي بعدنا وكانوا يعتقدون كذا واكتشفنا كذا. والله عز وجل خلق الإنسان وعلمه وشرفه وكرمه، ليس أصله قرد، ليس أصله قردا ولا أصل دويبة صغيرة وارتقت كما يدرسون لأبنائنا في الكتب، حصل نشوء وارتقاء، والنظريات الهابطة الكفرية التي لا تدل إلا على أقوام خوت قلوبهم بل عقولهم من كل المعاني الصحيحة. خلق الله آدم بيده، بيده سبحانه، ونفق فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء. هذه التصورات الإيمانية الصحيحة، هذه العقائد التي تثبتها الآيات والأحاديث، لتجعل العبد لا يقول لقصت نفسي ولا خبثت نفسي، تجعله أبدا يذكر أصل الخلقة، ذلك الأصل الكريم الشريف، والذي يربطه بربه، هو خلقني، هو كرمني، هو أسجد الملائكة لأبي. شايفين المعاني دي؟ تزيد حبك لله وتزيد إيمانك لله بالله سبحانه وتعالى، فتفهم الحياة على حقيقتها، ليس كهذا المخبول التائه الذي يقول جئت لا أدري من أين ولكني أتيت وسأبقى تائرا إن شئت هذا أم أبيت، إلى أين لست أدري، تائه ضال لا يعرف أصل الخلقة ولا منتهى الأمر. أصغر طفل عندنا يعرف أصل خلقته ومنتهى أمره، إلى ربك يومئذ المستقر. يبدئ الخلق ثم يعيده، يبدئ الخلق ويزرعهم في الأرض ليعملوا بالصالحات فيدخلوا الجنة، فإن خالفوا دخلوا النار، قضية معروفة، هذا هو المفهوم الذي لو فهم العبد سواه فهو في خسران، فهمت غير كده يبقى أنت خاسر. إيه وجه علاقتي بهذا الكون؟ إيه وجه علاقتي بأي شيء؟ هو سبحانه وتعالى يبين لك هذه العلاقة، كيف تذبح وماذا تذبح، كيف تقتل وماذا تقتل، وكتب الإحسان على كل شيء، فبين لك كيف تدخل الخلاء، كيف تتنظف، كيف تأكل وماذا تأكل ومتى تأكل ومتى لا تأكل وتصوم، وكذا الشراب وكذا اللباس، ده حلال ده حرام. فأرسل الرسول وأنزل الكتاب لنعبد إلها واحدا، وهذا مفهوم آخر عالي. عارفين يعني إيه إيمان وعمل صالح وارتباط وإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ عارفين معناه إيه؟ معناه صرنا عبيدا لله وحده، لا لمنهج فلان ولا منهج فلان ولا أفكار الأستاذ فلان ولا أفكار فلان ولا دولة كذا ولا المفكرين كذا ولا محللي كذا. الشتات والضياع اللي يعيشه كل الناس إلا الذين أمروا بالصالح، ويخسرون به الدنيا والآخرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا محل عندنا للهوى والأفكار، ملهاش مكان عندنا. عندنا قال الله، عندنا قال رسول الله، لماذا ألجأ إلى سواه؟ عبودية لله، هبقى عبد الغير ليه؟ احنا مش جينا عشان نطلع الناس من منهج فلان لمنهج أمل، لا، ولا من منهج أمة، مش من منهج فارس ولا منهج الروم إلى منهج العرب ونبي العرب، لا لا مش كده. ما جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى الناس، بل أخرجناهم من الشرك إلى التوحيد، من الهوى إلى الاتباع. اتباع واحد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار معبودهم واحدا، فلا إله إلا الله، ومصدر التلقي عندهم واحد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقائدنا وأفكارنا وتصوراتنا كلها مستمدة من السماء، قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها هي الأعلى والأحكم والأقوى والأصح، وأنها تعلو ولا يعلى عليها، وما سواها خسران، وما سواها خسران. المقام الذي نستحضره دائما إله وعبيد، ثلاث الموضوع إله وعبيد، ليس لهم إلا أن يطيعوا وأن يستقيموا على المنهاج الذي أنزله. ما عندناش رايات، هي هذه الراية فقط، ما عندناش مسميات، هو هذا المسمى فقط. الوجهة واحدة، ومصدر التلقي واحد، والمنهج معروف واحد، ما يتكرر ما يتعدد. وهذا يزيدنا عزة، ويزيدنا ارتباطا بالمنهج وارتباطا بالله سبحانه وتعالى، فيزداد العبد إيمانا، وهذا يرقى بنا ويمنعنا من كل شر. ما بعملش الغلط لأنه يراني ويسمعني ويعلم حالي وذات صدري وقرار ما في نفسي، فلا أرضى إلا بما يحبه وهو الحق، وله دعوة الحق سبحانه وتعالى. عملي لا أقلق عليه، لأن أعلم أنه هو سبحانه وتعالى يعلم، ولا يضل ولا ينسى، وبالتالي عندي هدوء نفسي، عند استقرار قلبي. الأعمال الصالحة أعملها ولا أستعجل، ما عنديش عجلة على الثمرة، نفعل الخير لأن الله يريده وشرع وأمر به، ما ننتظر أن نرى نتيجة ذلك بأعيننا أبدا. هو علم، رآه، رضي، الحمد لله، خلاص منتهى سعادة وغاية طلبك. الإيمان يحقق لك هذه المعاني من الاستقرار والهدوء. ولهذا كل عمل يعمله أي أحد تحت غير هذا المفهوم ولا حاجة، هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يبقى مين اللي ينجح؟ اللي كان عامل في حسابه وفي خطره انه سيلقى الله وبيعمل بمنهج الله، حتى اذا وجد الله عنده ليوفيه حسابه وجد نفسه على الخير. كل ما سوى هذا سراب. اكتشفت او هتكتشف او هتموت على كده فإذا لقيت الله عرف أنه كان سراب. قال الله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. عارفين الرماد؟ النار حرقت ورق فاللي فضل اسمه ايه؟ رماد. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. طب لو جت نسمة هواء مش ريح شديدة، لا نسمة هواء خفيفة كده، طير الرماد ولا طيروش؟ طير. ما بالك إن كانت ريحا شديدة. اشتدت به الريح في يوم عاصف. ها تلاقي حاجة من الرماد ده ألاقي إيه؟ ولا أعرف مكان ولا أيه أثر ولا يظهر له شيء خالص. تلاقي المكان اللي كان فيه الرماد كأن لم يكن. صح. أعمال الكفر كذلك هباء منثور. من غير العقيدة الصحيحة، من غير الإيمان والعمل الصالح اللي وصفه رب العزة، كل الأعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ما يلوش حاجة من كسبهم ومن عملهم. يبقى خسارة ولا مش خسارة؟ إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا. إن الإنسان الذي خسر لأن كل كفران معه ضياع وخسارة. إزاي ما احنا شايفين والكفر كذا وعندهم كذا؟ تبقى أصحاب الفلسفات بقى واللي ما يفهموش غير الدنيا يفكروا زي ما هم عايزين كده زي ما عايزين. رب العزة اللي بيتكلم، رب العزة اللي بيصحح لي، الذي خلق. إن الإنسان لفي خسر فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. وهذه أعظم الخسارة. فليس المكتب يا أخي الكريم أنك حصلت شيئا من هذه الدنيا. فإذا رأيت الكفر قد حصلوها وأكثروا منها حسبت أنهم على شيء. ده تفكير علماني، تفكير إيماني غير كده تماما. الإيمان والعمل الصالح والذي له وزن عندنا، سواه خسارة. حصلت كل الشهادات، حصلت كل الأمور، أنت ما كسبتش حاجة لسه. حتى يكون هذا في مظلة الإيمان والعمل الصالح. فإن لم يكن كذلك فضيعت عمرك. وهتكتشف كده أن أشياء لا وزن لها إلا أن تكون في مظلة الإيمان والعمل الصالح، ليس بالتواء لا لا لا، أن يدخل بتلقائية صحيحة منضبطة في الإيمان والعمل الصالح. إذن تبين هذه السورة أن كل شيء مهدر هالك خاسر إلا هذا الأمر، إلا الذين آمنوا، شيء مستند الإيمان، وعملوا الصالحات. لم يكتفي رب العزة ليقول آمنوا لا في هذا الموضوع ولا غيره، حتى قال وإيه؟ وده اللي عايزين نفهمه، لأن الإرجاء طفح، طفح في الأمة، طفح في الأمة. الإيمان قول وعمل، قول وعمل. دلوني على موضع لا يذكر الله عز وجل فيه العمل للناجين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل عندنا جزء من هذا الإيمان. الإيمان قول وعمل، ما عندناش سلبية في الإسلام. ناس شغالة من يوم ما قالوا احنا مؤمنين قلنا لهم إيمانكم لا يعني إيمانا إلا بقول وعمل. فمن أخلد إلى الأرض وأخلى إيمانه من الأعمال الصالحة فليس هذا بإيمان، ليس هذا بإيمان. فإيمانك بالله قول وعمل، إيمانك بالملائكة قول وعمل، يترتب على الإيمان عمل. الإيمان بالكتب قول وعمل. لما منت بالكتاب بالقرآن وبسائر الكتب، لما منت بالكتاب بالقرآن استلزم منك عمل. وكذا الإيمان بالرسول قول وعمل، الإيمان باليوم الآخر قول وعمل، إيمان بالقدر قول وعمل. ولهذا دائما ابحث عن ثمار الإيمان بالله، ثمار الإيمان بأسماء الله والصفات، ثمار الإيمان بالملائكة، ثمار وآثار الإيمان بالكتب والرسل، ثمار وآثار الإيمان بالقدر. يعني في عمل هيترتب على هذا الكلام، مش خلاص اعتقدته فقط، لا لا. فليس الإيمان مجرد التصديق كما يقول البعض أبدا، إنما هو قول وعمل. ومن هنا يا أخواني كانت قوة أمة الإسلام، أمة من أول ما قالت يا إيمان قلنا لها في شغل وعمل، ما عندهمش ألوان الكسر، وعمل الصالحات يشمل العبادات وما نتقرب به من أعمال، يشمل هذا وذاك، إصلاح الدنيا والآخرة. طب إيه الميزان اللي يضبط الموضوع ده؟ الشرع والدين، الشرع والدين. وبالتالي يعمل ويتكسب ليكفي عياله، إنه يعلم أنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويضيع من يقود، ولكن إذا سمع الله أكبر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شفت الإسلام يقول لك إيه؟ فيش أجازة عندنا، يوم الجمعة مش عطلة، في عمل بعد الصلاة وفي عمل قبل الصلاة، ولكن الصلاة لا تهمل. المفهوم الجديد بقى للإسلام الجديد، ما عايزين إسلام وعايزين دين فيه وسطية بمفهومهم هم، عارفين عنه وسطية عندهم، يعني تبقى قول فقط مش عايزين عمل. تيجي تقول عمل ونطبق هذا الكلام ونحكم هذه الشريعة يقول لك لا، الإسلام دين اعتدال. اعتدال يعني يعني قول فقط، لا، خاسر ومن الخاسرين حتى تجمع بين الإيمان وتطبيق العملي. لكن يبقى بتوع كلام ونعتقد ان هو ده الإسلام، الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام ودين كذا والإسلام الإسلام الإسلام، فين طيب العمل؟ ولا تجد عملا. ده مين اللي قال كده؟ في خسران، في خسران. الذي اعتقد أنه الإيمان والاعتقاد فقط ولم يعمل بما اعتقده وحفظه وقرأه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، لم خاسر، من أشد الناس خسرانا، بل مغضوب عليه لأنه علم ولم يعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا خسار، يبقى صار من ايه؟ من قوله سبحانه وتعالى لفي خسر، ان الانسان لفي خسر، الا وجمع امور ايمان وعمل صالح، ايمان وعمل صالح. فانتبهوا، انتبهوا افراد وجماعات وامه، لازم تفهم المعنى ده. ان كنت مرجئا ويظهر ارجاؤك في مفاهيمك وتصرفاتك فصحح بسرعه لانك خاسر. ايمان وعمل صالح. ثم ياتي الوصيه الكبيره للامه، لمجموع الامه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لكي يقوموا بهذه الرساله. لا بد يكون في لون تواصل، إن لم ألقى أخي أحمد وأخي محمد وأخي فلان ويذكرني بالله ويذكرني بأصل المنهج ويذكرني بالثبات وأنا كذلك أفعل معه، لا تقوم. فالأمة لا تقوم إلا بهذا، أن يتواصى أهل الإيمان والعمل الصالح فيما بينهم بالحق الذي هم عليه، يتواصوا به، أن يوصي بعضهم بعضا. التواصي ده مهم جدا. عارف ليه؟ أنا لي هوى نفس، أنا بشر، ما كانش أخويا يجي كده ويفوقني همشي مع هوايا. صحيح، وأخي بشر له هوى، ما كنتش هاجي كده وصحصحه هيضيع مع هوى النفس. أيوه، فننخرط أنا وهو في المجتمع، وتبدأ اعتقادات الناس وتصورات الناس وتشويشات الإعلامية وتصورات الكفرة التي تصب وتصورات الفتقة رجال ونساء، كل دي مشوشات. لو ما كانش أخي يبصرني وأبصره ضعنا خسرنا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ظلم الظالمين وجبروت الجبابرة يؤذوك ويعذبوك ويعملوا كذا، ما كانش أخوك يقول لك اصبر اصبر، من كان قبلنا لقى أكثر من هذا، يوضع المئشار على رأسه فيشق نصين ولا يحيد عن دينه. كنتش أسمع الكلمتين دولت من أخي؟ قضية قضية، وما كنتش أذكر بهم بها أو بهما يضيع هو أيضا. الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة التي لاقاها وعذب وأوذي وسجن وحبس طويل، واخدينه كده للبلاط السلطاني، يوم الفراش اللي على الباب، الحاجب اللي على الباب، يوصيه بالحق ويوصيه بالصبر، اثبت فإنك إن ثبتت ثبتت الأمة، وإن ضيعت اليوم ضاعت الأمة. شايف الكلمتين دول؟ الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يسمع الكلمتين من البواب، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يثبت الإمام. قال فثبتني. ساعات تبقى أنت كده محتاج، أي والله يا إخوان، تبقى محتاج كلمة، أنت تبقى ماشي بس كده وتلاقي في أخ كده بسيط سهل يحقق لك كلمة، تلاقي الكلمة دي خلتك ثبت. شوف، تبقى أنت قلت خطبة ودرس وحاجة، يعني أنت اللي عمال توصي الناس بالحق، بس أنت محتاج اللي يوصيك بالحق، أنت مستني الكلمتين دول. وهم جايبين الإمام أحمد ومدخلينه الحبس، بيقول والله أنا مش شايل هم حاجة إلا جلدة الصوت، يعني لما بيجلدوني خايف لما يجلدوني تحت الضغط ده يضيع شيء من المبادئ، يضيع شيء من الرسالة. فيرد واحد من جوه السجن يقول له اثبت يا إمام، إنما هو أثر أول صوتين ثم لا تحس شيئا من ذلك. هم أول جلدتين بس، ما كده تحسش بحاجة. بيثبت. فإخواني، إياك أن تبخل من أن توصي بالحق وتوصي بالصبر، كلمة تثبت بها أمة، كلمة تثبت أنت بها قبل أن يثبت بها أخوك الذي يسمعه. فمحتاجين نحن ما نسكتش أبدا، دايما يكون فيه تواصل. وهي دي قضية أو جزء من قضية أمر المعروف والنهي عن المنكر، لا، بتحتاج إلى تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. الدين النصيحة، قيل لمن؟ قيل لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وتواصوا بالحق، لأن المعوقات عن هذا الحق كثيرة، مفاهيم في الناس فاسدة وإعلام وطوائف مختلفة وجماعات مختلفة وأقوال مختلفة متضاربة. ما كانش صاحب الكلمة الناصعة البيضاء الواضحة. قال الله وقال رسول الله يوصي بعضهم بعضا ويذكر الناس بهذا، ضاع الناس. وتواصوا بالصبر، ليس توصي بالحق مرة ولا مرتين ولا ثلاثة وانتهى الموضوع، لا، لما توصي بالحق سيشتد البلاء من أهل البلاء، فتحتاج إلى التواصي بالصبر عشان تبدأ تجاهد هؤلاء المكرة والكفرة والفجرة والفسقة. هتحتاج إلى الصبر لتجاهد نفسك، تحتاج إلى الصبر لتواجه هذا الأذى الذي تتعرض له. تجد الباطل ينتفش بصورة تحس أنه ضغط على كل حاجة حواليه وانت مما حوله. ما كانش اخوك يقول لك اصبر اصبر، ده بالونة منفوخة على الفاضي وهتفرقع دلوقتي، دي فقاعات غثاء سيذهب. هذا كله اخواني يحتاج الى صبر. سنة الله الا يعجل سبحانه وتعالى، وبالتالي صاحب الحق لا يجد النتائج والثمار مباشرة، الطريق طويل جدا، والحمقى يعتقد ان المراحل قصيرة ومنتهية وخلاص. هؤلاء هم الحمقى المغفلون اللي مش فاهمين طبيعة الرسالة. لا، مش كده، طريق طويل جدا ومراحله بطيئة جدا الا ان شاء الله شيء. لكن احنا التاريخ اللي قرأناه، تاريخ الرسل والانبياء والصالحين، كله بيدل على مرحلة طويلة، أطول من أعمار الأنبياء وأطول من أعمار الرسل. يعني يموت النبي ويموت الرسول ولسه الدنيا خربانة، صح؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، نبي واثنين وثلاثة وماتوا وراح، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعدهم بعدهم دعاة ومصلحين قتلوه وعذبوه وآذوه، يمر 10 سنين 20 سنة 30 سنة 100 سنة 400 سنة، طريق طويل جدا. يا ليت قومي يعلمون، خلاص هو مرحلته انتهت، مرحلته انتهت ودخل الجنة. لكن بتكلم على رؤيتك أنت للطريق، طريق طويل، لان احيانا البعض يظن ايمان وخلاص وعمل يبقى خلاص هتشوف النتيجه والدنيا تبقى 100 100. لا لا، هتموت ويموت ولادك ولسه ما تصلحتش، ايه المشكله؟ افهموا الكلام. فده يحتاج الى ايه؟ الى صبر، الى صبر. هذا خناق، ده مكان ضيق جدا، ما كنتش هتفهم طبيعه الرساله انها كده هتضيع، ما شفتش النتائج فبدأت إيه؟ تسيم المنهج وتسيء الظن بالله وبالرسول، خلاص بقى ما خربت اهي ومش شايفين أي إصلاح، فتبدأ تسيب المنهج. فتحتاج إلى تواصل الصبر. من إمتى؟ من إمتى يا جماعة كنا بنشوف النتائج قصاد عينينا؟ إحنا كنا بنعمل عشان نشوف نتائج، إحنا بنعمل عشان هو يرضى فوق، عشان هو في علاه يطلع علينا، نموت إيه المشكلة؟ لكن نموت على المنهج اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، مش بمنهج مختلق من عندنا. فكنتش اقول الكلمتين دولت وثبت بهم اخواني، ضعت انا واخواني. لازم نتواصل الصبر. معالم الدين بدأ يضيعها ويطمسها حتى اهلها، احتاج الى صبر. هتفاجأ كل شوية ان واحد طلع ببدعة من المنتسبين الى الديانة وطمس جزء من الدين، وطمس جزء من الدين، وطمس جزء من الدين، وطمس جزء من الدين. هل هذا يعني فتورك؟ هل يعني هذا انك خلاص تتوقف؟ ابدا، محتاج الى تواصي بالصبر. تصدق ان فلان قال كذا؟ يا اخواني قال الله، قال رسول الله. ينبغي أن نرجع إلى الشريعة، نرجع إلى الدين، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين كلمتين دول تبوصل بهم أخواني بالصبر، هم دول احنا محتاجينهم. بعد شوية تاني تصدق انه حصل، تصدق تصدق. فصار البلاء والخسران ليس من أهل الكفران وفقط، بل صار الخسران في أهل البدع وأهل الأهواء. فمحتاج إلى تواصل الصبر المستمر، لأن بتتألب عليك الفتن وبتفتح عليك أبواب جديدة. وهذه طبيعة الرسالة، أن الله يبتلي أهلها. غمض عينك واعرف أنه كله خسارة إلا هذه الأربعة. هو دي معنى صورة العصر. حياة هتطول والدهر هيطول، رب الدهر يقسم بالدهر، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. فمهما يطول بيك العصر، ومهما تجد في عصرك ما تجد، فاعلم أنها كلها خسارة. فيا أخواني، لا أقول وليست نظرة متشائمة، إنما هو حكاية لواقع نرى، أن الخسران أحاط بالناس من كل جانب. نرى الآن أهل الأرض كلهم في خسارة، في هلاك، في ضياع. وهذا نص الصورة، إن الإنسان لفي خسر. وابحث عن أصحاب الإيمان الصحيح والعمل الصالح المتواصين بالحق والصبر، واثبت معهم وكن منهم، لأن هذه الرسالة تتحقق بهذا الترابط. ما هو معنى تواصوا؟ يبقى فيه كم طرف؟ في طرفين. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. فالأمة ما بتقومش كده ان كل واحد لوحده، لازم يكون فيه ترابط قوي. ولكن هذا الترابط على ايه وفي ايه؟ على الله سبحانه وتعالى، على الحق، على الحق الذي نزل من السماء. لان العيش وبلح بيفتكروا نفسهم مترابطين، الزملاء دراسة بيفتكروا نفسهم مترابطين. صارت عبارة متكررة على السيارات، وعلى فكرة عبارات السيارات هي مكتوبة على السيارات دي مفاهيم الناس. ما هو انت بتروح للراجل اللي بيكتب لك البتاعة دي، انت بتنقل له ايه؟ اعتقادك وفكرك والحاجة اللي مأثرة فيك في حياتك. اليوم مرتين اجد على السيارات، وانا جاي لكم النهارده الفجر مفيش سيارات في الشارع غير عدد قليل، اقرا مرتين ما عادش فيه صالح، كلها مصالح. والعباره دي اتكررت باساليب مختلفه. لو المفهوم ده انتشر في الناس يبقى انت ضيعت الناس. مين اللي قال كده؟ كلها خسران. قول كده، كلها خسران إلا الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والصبر. فكان ينبغي أن هذه التي تكتب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى فيه صالح وفيه صالحات وإن كانوا قليلين، لكن ما تنفي، لا ينفى أبدا الخير عن الناس، لأن هذا يزهد الناس في الخير ويجعل خلاص بقى كلها كده، خلاص خلينا لك كمان ومصالحي. يعني ايه ما عادش في صالح؟ كلها مصالح، يعني خلاص بقى اركز في الايه؟ في اللي عاد موجود. المصلحه دي تيجي ببلطجه، المصلحه دي تاخد غير تحقق، المصلحه دي المهم يحقق المصالح. وهل هذه هي المصالح؟ هذه المفاسد. السوره اخواني فعلا محتاجه الى وقفات طويله تسع الناس. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بكتابه. نقرأ السورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.